ليس عن علامة عادية من علامات الساعة أو مجرد علامة، ولكنها علامة العلامات كما سبق وبينت ووضحت قبل ذلك. ذلك أننا معاشر المسلمين سنتحدث عن شخص ينتظر العالم ظهوره بعد الدجال والمهدي، يقتل الدجال ويناصر المهدي، ويرفع الله تبارك وتعالى به لواء التوحيد، إنه عيسى بن مريم عليهما السلام. وسريعا معاشر المسلمين أذكر بما مضى، فقلنا أن العلامة إنما هي فعل جامع لله عز وجل في آخر الدنيا وأول الآخرة، يريد سبحانه وتعالى من خلاله أن يحقق ألوهيته وربوبيته لدى العبيد ويقيم سبحانه وتعالى عليهم الحجة. ثم قلنا بعد ذلك أن العلامة هي الأمارة، هي الدليل، ثم بعد ذلك هي الإشارة، وأن هذه العلامات منها العلامة الصغرى والتي تدل على خلل يحدث في هذا العالم كفشو التجارة يعني انتشارها بعد أن كانت مقصورة على الكبار والعظماء فحسب، كزيادة عدد النساء زيادة مطردة حتى يصبح لأربعين امرأة القيم الواحد، ثم بعد ذلك تكون العلامات الوسطى التي تشهد انتقال هذا الكون أو انتقال هذا العالم من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، بمعنى أن هناك أمور غيبية نحن لا نعرفها، نحن لا نعرف ما يجري وراء ظهورنا إلا أن نخبر بهذا من أحد. وهذا في آخر الزمان معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الغيب معلوما للإنسان، وهذه العلامات الوسطى. وهذا ما رواه أبو سعيد الخدري فيما رواه عنه الترمذي بإسناده يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. وفي بعض روايات الحديث: وشراك نعل الرجل تكلمه أيضا تخبره بما جرى من ورائه وبما جرى في غيابه. فهذه أمور أيضا فيها خرق للعادة وفيها مخالفة للعادة، وتبقى العلامة الكبرى ألا وهي العلامات التي تدل دلالة قاطعة على أن القيامة قد اقتربت. إن أمر الساعة معاشر المسلمين أدهى وأمر، كما قال الحق تبارك وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض والساعة أدهى وأمر. فأراد الحق سبحانه وتعالى رحمة بعباده عز وجل أن يخفف عنهم هذا الثقل وهذه الداهية المرة، فإذا به عز وجل يسوق هذه العلامات. فإذا ما تيقن الناس بقرب الآخرة ودنو آجالهم وأن العالم سينتقل من مرحلة الدنيا إلى مرحلة الآخرة والحساب الذي بلا عمل، فإنهم يؤوبون إلى ربهم تائبين خاضعين خانعين خاشعين، وإلا فقد قامت الحجة على الجميع. العلامات الكبرى جمعها صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه الإمام مسلم رحمه الله بإسناده عن أبي سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أرضاه، قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر، وفي رواية: ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون أو ما تذكرون؟ قالوا: الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تكون حتى تروا عشر آيات، وفي رواية: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وذكر صلى الله عليه وسلم نزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل يعني تنام وقت القيلولة إذا قالوا. هذه العلامات معاشر المسلمين، وقلت أن علامة العلامات فيها هو عيسى بن مريم عليهما السلام، وهذا ما سيتضح خلال سياق الحديث بأمر الله تبارك وتعالى. البداية مع قول الله عز وجل في سورة الزخرف إذ قال تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. قال العلماء: كيف يكون عيسى بن مريم عليهما السلام علم للساعة أو علم على الساعة؟ قالوا: إن بعثته هي أدل دليل على أن الساعة قد اقتربت، لأنه النبي قبل الأخير والرسول قبل الأخير، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث قال: إن كادت لتسبقني لولا أن سبقتها. إذن قدوم عيسى ابن مريم كما في كتب أهل الكتاب وكما هو معلوم بالضرورة كان دالا على أن الزمان ينتهي وعلى أن الدنيا إلى زوال. أيضا قالوا إن عيسى عليه السلام إذا ظهر في آخر الزمان فبيننا وبين الساعة 40، ولا يعلمون هي 40 يوما أو سنة أو شهر، الله أعلم بهذا الكلام. ثم بعد ذلك قالوا إن عيسى عليه السلام لما بعثه الله تبارك وتعالى كان يحيي الموتى، والله عز وجل يوم القيامة يحيي الموتى، فهذه دلالة على أن الساعة قادمة ودليل على أن الساعة حق وعلى أن القيامة حق. ثم بعد ذلك قلت لحضراتكم أنني لا أريد أن أتحدث سردا للأحداث، وإنما أريد أن أشير إلى الحدث ثم إلى الفائدة التي فيه، أو نقوم بتحليله رويدا رويدا حسب ما يتسع الوقت بأمر الله تبارك وتعالى. الأمر الأول الذي نقوله معاشر المسلمين، عيسى عليه السلام في حد ذاته هو نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، والأنبياء والرسل رحمة من الله تبارك وتعالى. ثم إن الله عز وجل خص عيسى عليه السلام على لسانه لما قال الحق تبارك وتعالى على لسان جبريل عليه السلام ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ثم في نفس السورة الحق سبحانه وتعالى ذكر عن عيسى عليه السلام لما قال بعضهم أنه اتخذ ولدا قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إذن عيسى رحمة، والله سبحانه وتعالى يقول ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فما علاقة عيسى عليه السلام بمسألة الرحمة هذه؟ إن الرحمة تتجلى في أبهى صورها وفي أزهى حللها في مسألة عيسى بن مريم عليه السلام، فكيف يكون ذلك؟ أولا إن الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه السلام والأرض التي بعث فيها عيسى عليه السلام كان فيها قومان، أما القوم الذين ذكر الله عز وجل وجودهم أولا فهم بنو إسرائيل من اليهود الذين حرفوا وبدلوا وغيروا ولم يلتزموا بتعاليم التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ولا بالزبور الذي تنزل على داود عليه السلام، بل كانوا يحتاجون إلى سياسة الأنبياء. كان عيسى عليه السلام هو خط الرجعة الأخير بالنسبة لبني إسرائيل لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن طال عليهم الأمد، وبعد أن قست قلوبهم، وبعد أن ركنوا إلى الدنيا، وبعد أن استبدلوا عبادة الله الواحد الأحد بعبادة الأصنام كالبلاعيم والعشتروت وغيرها من الآلهة أو الأصنام والأوثان التي عبدوها من غير الله عز وجل ومن دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام رحمة من عنده ليخفف عليهم وليحمل عنهم بعض الآثار وبعض الأوزار والأثقال التي حملوها لأنفسهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذه رحمة أولى. ثم كان القوم الآخرون هم الروم، والروم معاشر المسلمين بلغوا ذروة التقدم آنذاك وكانوا هم ملوك الدنيا آنذاك، فالله عز وجل أرسل عيسى عليه السلام لهؤلاء الناس الذين بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما ولكنهم يعبدون غير الله عز وجل. اسمع إلى الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام وهو يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. ما علاقة هذا بالرومان معاشر المسلمين أو بالروم؟ الروم كانوا متقدمين، هذه حقيقة، كانوا أهل حضارة، هذه حقيقة، ولكنهم كانوا وثنيين يعبدون الآلهة التي صنعوها بأيديهم، ولا زالت أسماؤها محفورة، ولا زالت بعض تماثيلها موجودة، جوبيتر، مارس، فينوس، هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى كانوا ينحتونها بأيديهم. إن حضارتهم أكثر ما دل عليها إنما هي الأصنام التي صنعوها والتماثيل التي صوروها، فالله عز وجل أقام عليهم الحجة بعيسى عليه السلام لكي تكون رحمة ولكي يعودوا إلى الله. كيف يكون ذلك؟ عيسى عليه السلام يقول أني أخلق لكم من الطين، الطين لأنه مادة الوجود الأساسية للبشر وغيرهم كما قال كثير من الناس، كهيئة الطير لا كالطير، ثم بعد ذلك أنفخ فيه. فلماذا ينفخ فيه عيسى عليه السلام؟ هذه وقفة جانبية لكني أراها مهمة. المعجزة التي يأتي بها النبي لابد أن تكون صلة بينها وبينه، بمعنى أن موسى عليه السلام على سبيل المثال كانت معه العصا، هذه العصا لو أمسكها هارون وألقاها عليه السلام لا تتحول إلى حية، ولو ألقاها يوشع بن نون أيضا لا تتحول إلى حية، ولو ألقاها جميع بني إسرائيل لا تتحول إلى حية، إنما الذي يلقيها موسى عليه السلام، لأن المعجزة له هو، هناك صلة بينه وبين هذه المعجزة. وكذلك عيسى عليه السلام الصلة بينه وبين المعجزة أن ينفخ هو، ثم تصير طيرا بإذن الله تبارك وتعالى. ما المغزى؟ ما المعنى؟ أنتم وصلتم إلى قمة الحضارة، تصنعون تماثيل، تنحتونها بأيديكم، تتخذونها آلهة تعبد من دون الله، مع أنها لا تنطق، وأنا أنفخ فيه ما صنعته بيدي من طين ثم تحول بعد ذلك إلى طير يطير، ثم بعد ذلك لا أعبده، وإنما أعبد الله الذي خلقني وخلقه. هكذا أرادها سبحانه وتعالى رحمة لهؤلاء الناس، لكي يستفيقوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويثوبوا إلى رشدهم. لكن البشرية في أحوال عدة تصمم على غير مصلحتها، كأتباع الدجال في آخر الزمان، رغم علمهم بأن الله ليس بأعور، ورغم علمهم بأن الله ليس بكذاب، ورغم علمهم بأن الله سبحانه وتعالى ليس صاحب مخارق وليس صاحب سبحانه وتعالى خبائث، ومع ذلك يتبعونه من دون الله عز وجل، لأن العقول إذا اتخذت نفسها آلهة من دون الله ضلت وأضلت عياذا بالله وليابا. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين، الحق سبحانه وتعالى لما عرض قصة عيسى عليه السلام عرضها بنفس الكيفية التي حدثت، بمعنى أنه سبحانه وتعالى أولا جاء بمعجزة قريبة من عيسى عليه السلام لتكون تمهيدا لبني إسرائيل ليصدقوا أن هذا الرجل قد خلق من غير أبي، وأن الله على كل شيء قدير. كانت المعجزة هي ولادة يحيى من بين أبوين شيخين كبيرين، زكريا عليه السلام شيخ كبير وامرأته عجوز وهو قد بلغ من الكبر عتية، وهي عاقر وقد بلغت أيضا من الكبر عتية. ربك عز وجل في سورة مريم يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انظر كيف يسوخ الحق سبحانه وتعالى القصة. هذا زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، فيها دلالة على اللهفة، على الاضطرار، على حب الولد. ثم بعد ذلك يقول لربه عز وجل إني وهن العظم، والعظم هو أشد وأصرب ما في الإنسان، فإذا ما تحقق أن العظم قد وهن فإن الإنسان قد بلغ مبلغا كبيرا من العجز وتم عجزه واشتعل الرأس شيبا، دلالة على دنو الأجل وعلى قرب مغادرته للدنيا. ثم بعد ذلك ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، يخاف يخشى تقلبات المستقبل والحياة. ثم من بعدها فهب لي من لدنك وليا، دلالة على أنه يريد التواصل، يريد العون، يرثني لأنه سيموت حتما. هذه مؤهلات من يفتقر إلى الولد، فهل الله فيه هذه المؤهلات؟ حاشاه وكلا سبحانه وتعالى. فهو يقول لك من الذي يحتاج إلى الولد؟ العجوز الشيخ الكبير الذي سيموت، أو من يظن في نفسه مظنة الضعف. أما أنا سبحانه وتعالى فلا أحتاج إلى ذلك كله، ولو وعاها بني إسرائيل لكانت مشاكل كثيرة قد حلت، وبيني وبينك إنهم قد وعوها ولكنهم استكبروا ولم يؤمنوا بما أنزله الله عز وجل من الكتب وبمن أنزله الله عز وجل من الرسل. هكذا معاشر المسلمين بالنسبة لعيسى عليه السلام، أنا لازلت أسير معه رويدا رويدا. انظر الآن لعلك تتساءل في هذا التوقيت على وجه التحديد، لماذا يخلق عيسى عليه السلام بهذه الكيفية؟ إن الله سبحانه وتعالى قد قرن عيسى عليه السلام بأمر عجيب، قال سبحانه وتعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ما دلالة اقتران السلام بعيسى بن مريم عليهما السلام؟ إن الله سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن لفظة ولا حرفا ولا كلمة إلا وله دلالة. فما هي علاقة السلام بعيسى عليه السلام؟ إن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام، وهو القائل سبحانه وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الملك القدوس السلام، قرن القدوس بالسلام لأن القدوس هو المنزه عن الخطأ في نفسه، يعني مبرأ من العيوب. أما السلام فهو المنزه عن الخطأ في أفعاله، كأنه عز وجل يقول: أنا السلام الذي لا أخطئ، وقد خلقت عيسى على هذه الحال وأنا أعلم بما أفعل ولم أخطئ، وإنني أريد أن أختبر عبادي وأريد أن أمتحن عبادي وأريد أن أفتن عبادي. ثم بعد ذلك ما دلالة السلام على عيسى؟ إن السلام معاشر المسلمين الحق سبحانه وتعالى عبر به في القرآن عن الإسلام في 200 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا من؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان هو الحرب، هو العداوة، هو أولياؤه. وعيسى عليه السلام محفوظ من الشيطان ومن أوليائه. انظرها في مراحل حياته: أو لم يقل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟ يوم ولدت يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إياه، ينخسه بإصبعه هكذا أو يمسه فيستهل الوليد صارخا، إلا عيسى بن مريم وأمه، السلام عليه يوم ولد. ثم يقول: ويوم بعثت ويوم أبعث حيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في حياته الله سبحانه وتعالى يقول له: وإذ كففت عنك بني إسرائيل، يعني أولياء الشيطان آنذاك، لأن الشيطان معاشر المسلمين له أولياؤه من البشر وله أولياؤه من الجن أيضا. ثم بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى أمنه يوم القيامة: وهم من فزع يومئذ آمنون. وبين هذا وذاك انظر إلى ربك سبحانه وتعالى، جعل السلام مقترنا بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. كيف؟ في حديث أبي هريرة برواية الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال قال: ثم تقع الأمنة في الأرض حتى ترعى الأسد مع الإبل، يعني الأسد يرعى مع الإبل مع الجمال. قال: وحتى ترعى النمار مع الأبقار، يعني النمور، وحتى ترعى الذئاب مع الغنم، وحتى يلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضا. أي وقعت الأمنة في الأرض والسلام في الأرض بمن؟ بعيسى عليه السلام، لما قال الحق عز وجل: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أراد اللفظ أو أراد سبحانه وتعالى باللفظ أن يحقق دلالة في الأذهان. لم يكن الصحابة يحتاجون إلى هذا التفصيل الذي نفصله، لأنهم كانوا عربا أقحاح، يعني كان عندهم علم بالعربية، فكانت هذه المعاني تنطبع في قلوبهم وأذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم على خير. الآن ننظر معاشر المسلمين إلى السؤال: لماذا خلق الله عيسى عليه السلام على هذه الشاكلة وهو أن يخلق بلا أب؟ الله عز وجل هذا متعلق بمشيئة وقدرته، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن اسمع، الله عز وجل له قدرة ولا بد أن تكتمل هذه القدرة بأشكالها وصفاتها. هذه القدرة متنوعة تكتمل أمام الخلق. كيف؟ أول آية في سورة النساء قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وهم بقية البشر من بين ذكر وأنثى، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، وحواء من غير أم ولها أب وهو آدم. ثم بعد ذلك بقية البشر من بين أب ومن بين أم من بين ذكر وأنثى، ولم يبق إلا الصورة الرابعة، ألا وهي أن يخلق رجل أو امرأة له أم وليس له أب. قد أنسى أنا، قد تنسى أنت، قد ينسى البشر جميعا، وما كان ربك نسيا. فأراد ربنا عز وجل أن يظهر هذه القدرة أمام الناس. أنت لو نظرت لوجدت أن هذه القسمة الرباعية موجودة عند الناس وفي حياة الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: يهب من يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذه قسمة رباعية موجودة حتى في أعمال الناس. قال أولي الأيدي والأبصار، فهناك من له بصر ويد أو بصيرة ويد، وهناك من لا يد له ولا بصيرة، وهناك من عنده يد ولا بصيرة، هناك من عنده بصيرة ولا يد له. سترى هذا التنوع. فما علاقة الأمر بالساعة؟ الله عز وجل جعل سنة في خلقه أن الخلق إذا اكتمل بدأ النقصان. ألا ترى إلى القمر إذا بدا بدرا فإنه يعود ليتناقص بعد ذلك؟ ألا ترى إلى الإنسان إذا بلغ الأربعين، حتى إذا بلغ أربعين سنة وبلغ أشده انظر إليه بعد ذلك كيف يحدث له، تتناقص قوته تدريجيا، حتى الدول تصل إلى مرحلة النضج وإلى مرحلة التقدم وتحمل في بذورها عوامل الانهيار تتنهار بعد ذلك، كحجر تلقيه إلى أعلى نقطة يصل إليها هي أول نقطة لسقوطها. وكذلك معاشر المسلمين، أراد الحق أن يقول أنه طالما اكتملت صور قدرتي في الأرض فإن ذلك دلالة على انتهاء العالم. فكانت بعثة عيسى عليه السلام وميلاد عيسى عليه السلام بهذه الكيفية دلالة على أن الخلق سوف يتناقص وعلى أن العالم إلى انتهاء، وهو ما أكده صلى الله عليه وسلم لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. السؤال الثاني معاشر المسلمين، لماذا الله سبحانه وتعالى ألقى الشبع ولكن شبه لهم؟ لماذا على وجه التحديد الله سبحانه وتعالى قال هذا؟ هناك سنن لله عز وجل في خلقه، هناك سنة الابتلاء، هناك سنة الإهلاك، سنة الإنذار، وهناك سنة قال الحق تبارك وتعالى عنها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه سنة الاستدراج، والاستدراج معناه أن يقيم العبد على فعل سيء وعلى خطيئة، هذه الخطيئة يعلم أنها خطيئة وأنها ليست بالصواب وأنها حرام، ومع ذلك يصمم عليها فيعطيه الله ويمد له سبحانه وتعالى ويتمادى العبد. وإذا رأيت العبد مقيما على معاصي الله والله عز وجل يعطيه فاعلم أنه من الله استدراج. هذا حديث مروي عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل أجرى هذه السنة، انظر إليها في قصة لوط عليه السلام لما جاءت الملائكة على هيئة شباب بيض الثياب بيض الوجوه، فجاء قوم لوط وهم الذين أتوا بالفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، فعندئذ أرادوا الفاحشة بأضياف لوط عليه السلام هم الملائكة، ولم يرتدعوا لما وصاهم ونصحهم وزجرهم وزبرهم وأراد بهم الخير، كان هذا من الله عز وجل استدراج. انظر إلى ربك عز وجل لما جاءت الآيات والنذر إلى عاد وثمود وصمموا على ما هم عليه فأخذهم الله عز وجل. فكذلك كانت سنة الاستدراج لليهود الذين تركهم الله سبحانه وتعالى يحاولون قتل عيسى عليه السلام كما قتلت ثمود الناقة، وكما حدث هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء حتى يقيم عليهم الحجة وحتى يكون العذاب الأليم في انتظار هؤلاء. هذا كما قلت لحضراتكم استدراج من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وكان الله عز وجل ولم يزل قادرا على كل شيء. بعد ذلك تسأل السؤال، لماذا الرفع؟ لماذا يرفع الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن هذه الحكمة من رفع، أن الله عز وجل يطهر عيسى عليه السلام من هؤلاء، أن الله عز وجل يقيم الحجة. ولكن قد يدور في الذهن سؤال، أليس الله سبحانه وتعالى كان ولما يزل قادرا على أنجي عيسى وعلى أن يقتل الأعداء وينتهي الأمر؟ نعم، ولكن قلت لك الأمر مرتبط بحكمة الله ومشيئته وقدرته. ولكن اسمع، المسألة في إنقاذ الأنبياء وفي نجاة الأنبياء لا تتعلق بشخص النبي. بمعنى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه في الغار، نجاه الله أنقذه الله، ولكن انظر ماذا كان، قال لا تحزن إن الله معنا، يريد إثبات معية الله لعباده المؤمنين من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون درسا بعد ذلك. نزيد الأمور وضوحا، لما نجى الله موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون كانت إرادة الله أن يبين أن كل ظالم ادعى أنه يقدر ما لا يقدره الناس وادعى الألوهية، مآله مآل فرعون. ثم بعد ذلك انظر إلى يونس عليه السلام، لما غاضب قومه لما صدوه ومنعوه ولما كفروا به، خرج تاركا إياهم فركب البحر ثم ركب الفلك السفينة مظنة أنها النجاة، فإذا بسبب النجاة يتحول إلى سبب الهلاك لما تضطرب السفينة داخل البحر، ومن بعدها تقوم القرعة حتى يلقوا الرجل الذي ظنوا أنه سبب الغضب وسبب عذاب الله، فألقي في البحر الذي هو سبب الهلاك الآن، فيتحول سبب الهلاك إلى سبب للنجاة لما يأمر الله عز وجل الحوت، فإذا به يلتقم يونس عليه السلام، وإذا بالحوت يلقيه إلى البر، وإذا به يعود بعد ذلك إلى قومه ليؤمنوا. ما الحكمة هنا؟ الحكمة أن الله عز وجل يريد أن يقول لك أن القدر فوق الأسباب، فمهما اتخذت من أسباب فالقدر فوقها، ومهما اتخذت من سبب فاعلم أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وهو مقدر المقادير، وهو صاحب المشيئة المطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن وصلت الرسالة بهذه الكيفية، لما ينجي الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بهذه الكيفية يريد أن يوصل إلينا أمرا هاما وأمرا ضروريا، أنه على كل شيء قدير، وأن قدرته قد وسعت كل شيء، وأنه قادر على أن يجعل بشرا من البشر يعيش على الأرض، يتوفاه نائما ويجعله في السماء حيا ثم ينزله إلى الأرض. ولعلك تتساءل، لماذا هو الآن في السماء؟ ألم تعلم أن الدجال في الأرض وهو موجود، وأن الدجال في سجنه كما ذكر تميم الداري في حديثه؟ فإذا كان الدجال موجودا وهو نقيض عيسى عليه السلام، فإن الله قد كرم عيسى فلم يجعله في الأرض وجعله في السماء حتى يتنزل في آخر الزمان. ثم لماذا ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان؟ يتنزل عيسى عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: يوشك عيسى بن مريم أن ينزل فيكم حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويهلك الله سبحانه وتعالى الملل في زمانه إلا الإسلام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث فيه تقديم وتأخير. على كل حال، لو أنت نظرت إلى الحكمة من نزوله لرأيت في هذا الحديث أمورا كثيرة، ولكن تعالوا أولا ننظر كيف يتنزل عيسى عليه السلام. أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الطويل، وذكرته في الدجال وفي يأجوج ومأجوج، أن المسلمين وهم يتقدمون لصلاة الصبح أو يقيمون لصلاة الصبح وقد عزموا على قتال الدجال بعد صلاة الصبح، يقول صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم فيتنزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. حدد المكان، والملاحظ أنه صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عما يحدث في آخر الزمان فإنه يتحدث بوصف دقيق تفصيلي، لأنه سيأتي من بعده مثلنا وغيرنا يحتاجون إلى هذا الوصف الدقيق والتفصيلي. قال: فيتنزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه، وكفي سيدنا عيسى أشرف من كفوفنا جميعا ومن أكفنا جميعا، واضعا كفيه على أجنحة ملكين بين مهرودتين، يعني بين ثوبين معصفرين مصبوغين. قال صلى الله عليه وسلم: يقطر رأسه وإن لم يصبه بلل. المهم هنا أن تنظر إلى المكان والكيفية، بمعنى الله عز وجل يريد أن يحقق ألوهيته ويريد أن يحقق عبودية عيسى عليه السلام حتى لا يبقى لأحد حجة. وتحقيق الألوهية هنا أنه سبحانه وتعالى أنزله كما وعد، وربك لا يخلف وعده عز وجل. ثم بعد ذلك حينما تحقق عبودية عيسى تتحقق بالافتقار. كيف؟ كان ربك لما يزل قادرا على أن يهبط عيسى عليه السلام بغير ملكين، ولكنه جعله يفتقر إلى ملكين يتكئ عليهما، فهل الله يحتاج إلى هذا سبحانه وتعالى أو يفتقر؟ أبدا، حشاه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين ثوبين معصفرين، وربك عز وجل لا نعرف منه هذا ولا نعلم عنه هذا سبحانه وتعالى، وملكين. لماذا ملكان؟ لأنها الطبيعة التي أجراها الله مع البشر، هنا ملك اسمه رقيب عتيد وهنا ملك اسمه رقيب عتيد. وقبل أن يدور رأسه من الأخطاء الشائعة هنا رقيب وهنا عتيد، لا، الله عز وجل قال رقيب عتيد ولم يقل رقيب وعتيد، لأن الواو تجمع بين المختلفين، أما هو فسبحانه فقد قال رقيب عتيد، وهنا رقيب عتيد، وهما معك يكتبان ما تقول، فاحفظ لسانك واحفظ ما تقول. المهم حتى في القبر ملكان يسألان، وهكذا تحققت بشرية عيسى عليه السلام. يتنزل عند المنارة البيضاء، لماذا المنارة البيضاء عند دمشق على وجه التحديد؟ لأن الصابئة عباد النجوم والكواكب كانوا يقولون هذا هيكل المشترى في هذا المكان، أو هذا هيكل الزهرة، ويعبدونها من دون الله، فأراد الله عز وجل أن يمحو هذا وأن يقول لهم أنا قادر على هذا وسأملك الأرض لعباد الله الموحدين. ثم هي الأرض التي ظهرت فيها اليهودية والنصارى، والله عز وجل يقول لا بقاء لها. ماذا يفعل عيسى عليه السلام؟ أولا يقتل الخنزير، هذا فيه تقويم وتصحيح للشريعة. ثانيا أنه يكسر الصليب، وهذا فيه دليل على أن العقيدة ستصحح. ثم بعد ذلك يضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية أبدا، لأنه لن يكون هناك إلا الإسلام. بمعنى قال الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على الإسلام على الإيمان، 10 قرون بين نوح وبين آدم عليه السلام كانت كلها على الإسلام، كما روي عن ابن عباس بإسناد صحيح. يعود الناس تارة أخرى، وفي هذه لمن درس الحديث فائدة. الإمام البخاري رحمه الله جعل كتاب الجزية والموادعة، ومن بعده كتاب اسمه كتاب بدء الخلق، لأنه يريد أن يقول أن الجزية إذا انتهت بدأ الخلق من جديد، وعادت دورة الخلق من جديد. عيسى عليه السلام يتنزل يقتل الدجال، يقول صلى الله عليه وسلم فيما قال أنه يتنزل عند صلاة الصبح، وصلاة الصبح حرز من الفتن، وهي خير من الدنيا وما عليها وما فيها، وكذلك الدجال شر ما في الدنيا وما فيها. هذه في مقابل تلك، عيسى عليه السلام يتنزل فإذا به بالمسلمين يصلون فيعرفونه، فيقال تقدم يا روح، يعني يا روح الله فصل بنا، فيقول بل يصلي بكم إمامكم، إن الله قد جعلكم أمراء بعضكم على بعض، تكرمة الله هذه الأمة أو تكرمة الله هذه الأمة. فيتقدم المسلمون ليصلوا، ثم بعد ذلك وبعد أن يصلي بهم إمامهم وهو المهدي يخرجون للدجال. فإذا ما رآه الدجال انطلق، انطلق عيسى عليه السلام وراءه حتى يدركه بباب عند بيت المقدس اسمه باب لد، وفي هذا بشارة أن المسجد الأقصى لن يهدم بأمر الله عز وجل، وسيحفظه رب العالمين. فيدركه عند باب لد ببيت المقدس، فإذا ما أدركه انماث الخبيث، يعني ذاب كما ينماث الملح في الماء، فلولا أن الله عز وجل قد كتب أن يقتله عيسى بيده لذاب قبل أن يدركه عيسى عليه السلام. ومن بعده يخرج يأجوج ومأجوج، فيؤوي عيسى عباد الله ويحرزهم إلى الطور بأمر الله عز وجل، ثم لا يلبث مع المسلمين إلى أن يتوفاه ربه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، أعيد على أسماع حضراتكم ما ذكرته ملخصا في رؤوس أقلام وفي عناوين سريعة. أما الأمر الأول فإن عيسى عليه السلام هو علامة العلامات، لأنه علامة على نفسه، ثم هو يعاصر الدجال فهو علامة على الدجال، ويعاصر يأجوج ومأجوج فهو علامة على يأجوج ومأجوج، ويعاصر المهدي فهو علامة عليه وهو علامة على نفسه وهو علامة على الساعة أيضا. وأن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة ثم قرن بينه وبين اسم السلام فسلمه من الشيطان، كما نعلم معاشر المسلمين مما سقط مني في الخطبة، والآن أحاول أن أستدركه، أن الدجال يبعث معه شياطين. هؤلاء الشياطين إنما يتصورون على هيئة الأب الذي توفي والأم التي لحقت بربها عز وجل، وعلى هيئة الأخ والصديق الذين قضوا وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون عن الدجال هذا إلهك وهذا ربك وهذا هو الله فاتبعه. أما عيسى عليه السلام فحين يظهر فإنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن نفس عيسى عليه السلام ينتهي حيث ينتهي طرفه، فالله عز وجل يطرد به كل شيطان من الإنس ومن الجن ويقتل به كبير شياطين الإنس وهو الدجال. ثم إن عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا لحكمة، وما رفعه إلا لحكمة، وما شبه على اليهود إلا لحكمة، وما ينزله إلا لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، والحكمة هي الصواب في الأقوال والأفعال والمعتقدات، وإن الحكيم هو الذي لا يقول إلا صدقا، ولا يشرع إلا عدلا، ولا ينهى إلا عن مفسدة، ولا يأمر إلا بمصلحة، وهو ربك سبحانه وتعالى الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد عن ابن مسعود: عدل في قضاؤه، فقضاؤه سبحانه وتعالى كله عدل مرتبط بحكمته عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا آخر المقال في هذه المسألة، فما كان من إحسان فمن الرحمن، وما كان من نسيان فمني ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق واقم دولته، اللهم وأدل دولة الباطل ولا ترفع رايته. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين إنا عبيدك فارفق بنا وارحمنا، اللهم إنا عبيدك فارفق بنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا. اللهم يا رب العالمين اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، وبارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا قد أسأنا إليك، وإنك ربنا قد أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا، فإن إحسانك لا يكون إلا لمثلنا من المسيئين. اللهم يا رب العالمين ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب العالمين أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين واكشف عنا ما نحن فيه. اللهم ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين بفضلك يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،